قال: كما يشمل هذا النداء مؤمني اليهود الذين يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض، فقد روي أن عبد الله بن سلام، تعرفون عن عبد الله بن سلام هذا؟ بلغكم عنه شيء؟ هذا من بني إسرائيل، هذا حظ من أحبار اليهود وعالم من كبار علمائهم. أين كان يعيش؟ هنا في المدينة، سبحان الله. إيه نعم، ولا يوجد هذا الاسم إلا له، عبد الله ابن سلام، وما عداه فهو ابن سلام، لا يوجد عبد الله ابن سلام إلا هذا، أما ابن سلام بكثرة. هذا الحبر هذا تاريخه عجب. فالنسمة ماذا قال؟ قالوا يا أن عبد الله بن سلام وأسدا وأسيدا ابني كعب وثعلب بن قيس وسلام ابن أخت عبد الله ابن سلام وسلم ابن أخيه ويامين بن يامين، كم واحد؟ 7-8. أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا، هؤلاء من اليهود في المدينة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اجتمع هؤلاء وقالوا: نذهب إليه نتأكد من صحة دعوته. والذي يروي لنا هذا من؟ عبد الله بن سلام المبشر بالجنة على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال: فقد روي أن عبد الله بن سلام وأسدا وأسيدا ابني كعب وثعلب بن قيس وسلام بن أخت عبد الله بن سلام وسلم ابن أخيه ويامين بن يامين، الكل آتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، يا رسول الله، إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة ونكفر بما سواه من الكتب والرسل. سمعتم العرض هذا؟ قالوا: يا رسول الله، إنا نؤمن بك وبكتابك ونؤمن بموسى وبالتوراة كتابه ونكفر بما سواه، أي عيسى وسليمان وفلان والزبور أو الإنجيل، ونكفر بما سواه من الكتب والرسل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بل آمنوا بالله ورسوله محمد وكتابه القرآن وبكل كتاب كان قبله. فقالوا: لا نفعل، ما نستطيع، لا نفعل. فنزلت هذه الآية الكريمة، عرفتم؟ فنزلت هذه الآية وهي: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فنزلت هذه الآية فآمنوا كلهم، هذا الوفد كله آمن، مع أنهم قالوا: لا، نحن لا نؤمن إلا بكذا وكذا. قال: إذن ما أنتم بمؤمنين. فنزلت هذه الآية ففرحوا وسعدوا وآمنوا، هذه خلاصة اليهود في المدينة. قال: فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بل آمنوا بالله ورسوله محمد وكتابه القرآن وبكل كتاب كان قبله. فقالوا: لا نفعل. فنزلت هذه الآية فآمنوا كلهم أجمعون، فهنيئا لهم ولمن قبل دعوة الحق مثلهم، وإلا لا، هنيئا لهم ولمن قابل دعوة الحق مثلهم إلى يوم القيامة. قال الشارح: والآن وقد عرفت أيها القارئ أن هذا النداء الإلهي قد شمل 3 طوائف: الأولى المؤمنون بحق، وهم أهل الإيمان والإسلام والإحسان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والثانية، الطائفة الثانية من هي؟ المؤمنون في الظاهر، الكافرون في الباطن. من هؤلاء؟ المنافقون. قال وقد انقرضوا، انتهينا منهم، فلم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمدينة منافق واحد. أكلتهم الأيام، منهم من مات ومنهم من شاهد النور يزداد فاندهش وسطع بالإيمان وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف لا يؤمنون القرآن كالكواكب الزهر، كل يوم آية تضيء الحياة، ولكن تدبير الله. قال وقد انقرضوا فلم يبقى، فلم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمدينة منافق، إذ جلهم آمنوا ودخلوا في رحمة الله التي أنتم فيها، ومات منهم عدد على نفاقه فهو في نار جهنم. الطائفة الثالثة، والثالثة هم من اليهود الذين كانوا بالمدينة، وقد آمن منهم من نزلت هذه الآية فيهم. من هم؟ عبد الله بن سلام، أسيد وسيد بنيامين، المجموعة التي مرت. قال الطائفة الثالثة هم من اليهود الذين كانوا بالمدينة، وقد آمن منهم من نزلت الآية فيهم. أية آية؟ هذا النداء الذي نقرأه. وقد تقدم ذكرهم وأسماؤهم كما سمعتم، فانظر الآن، انظر يا عبد الله إلى إعجاز القرآن وبلاغته، إذ لفظ آمنوا تناول ثلاث طوائف، لذا قيل القرآن حمال الوجوه، ولعل القائل علي بن أبي طالب. القرآن حمال الوجوه لما؟ لأنه لو كان يبين ويفصل كل شيء، من يقوى على حفظه؟ من يقدر على حمله؟ لكن لما كان في هذا الإيجاز البلاغي العجيب، يحفظه الناس في صدورهم، يحملون الآن في جيوبهم، وهو عبارة عن بحر لا ساحل له. فسبحان الله العظيم. قال إذ لفظ آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يتناول ثلاثة وإلى لا، وعرفناهم المؤمنين بحق، المنافقين اليهود، يدخل تحت آمنوا، إذ الكل قال آمنت. أما قوله تعالى والكتاب الذي نزل على رسوله، فالمراد به القرآن، والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله. من الرسول هنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. والكتاب الذي نزل على رسول، أي كتاب هذا؟ القرآن. لما قال نزل؟ ما قال أنزل، لأنه نزل منجما، نجما بعد نجم. تعرفون النجم ولا لا؟ لأن العرب ما عندهم أقلام ولا كتاب، بالنجوم فقط، إذا طلع النجم الفلاني سدد الدين، والنجوم تطلع متوالية. فلهذا نزل القرآن منجما. كيف يعني نجم بعد نجم؟ ما هو دفعة واحدة. قال وسر التضعيف، تضعيف الزاي، نزل ضعفها ولا لا؟ كانت زاي واحد صارت زائين أو ثلاثة، هذا التضعيف، ما هو التنقيص. نزل، قال سر تضعيف الزاي هو أن القرآن ما نزل جملة واحدة، ولكن نزل منجما نجما بعد نجم في ظرف 23 سنة تقريبا بحسب ما تدعو إليه حاجة الدعوة وأهلها. هذه الآية نزلت لسبب وإلا لا؟ لما جاء الوفد العالم اليهودي وعرض عليهم الرسول الإسلام فقالوا نؤمن بك وبكتابك لكن ما نؤمن بعيسى ولا بأمه، ما زالوا كذلك حتى نزل هذا النداء آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. قال بحسب ما تدعو إليه حاجة الدعوة وأهلها، وسر عدم تضعيف الزاي في قوله والكتاب الذي أنزل من قبل، هذه الزاي مضاعفة؟ لا لا لا، هذا فعلها رباعي، أنزل ينزل بخلاف نزل مضاعف. قال وسر عدم التضعيف في الزاي في قوله تعالى والكتاب الذي أنزل من قبل، السر هو أن المراد بالكتاب الكتب للجنس، والكتاب الذي أنزل من قبل كتاب واحد، لما تقول الإنسان واحد يعني بلايين الإنس، والكتاب أي وجنس الكتب التي نزلت من قبل، فألف هنا تدل على الجنس. قال إذ المراد بالكتاب الكتب التي نزلت قبل القرآن وهي التوراة والزبور والإنجيل. التوراة أنزلها الله على موسى، والزبور أنزله على داود أبي سليمان والد سليمان عليه السلام، والإنجيل على عيسى روح الله وكلمته. عيسى يقال في روح الله وإلا لا؟ نعم. ونفخنا فيها من روحنا، جبريل قال في درعها في كمها سارت النفخة في لحظات تكون عيسى وألجأها المخاض إلى جذع النخلة. قال المراد بالكتب إلى وهي التوراة القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. إذ ألف الكتاب للجنس كما قلت لكم، أي دال على متعدد كلفظ الإنسان، فإنه دال على عدد لا يحصيه إلا الله عز وجل. فسر عدم تضعيف الزاي والعدول عن نزل إلى أنزل، أو السر في هذا هو أن الكتب السابقة نزلت جملة واحدة بخلاف القرآن العظيم، فإنه نزل منجما في خلال نيف 20 سنة. هل فهمتم لماذا نزل وأنزل؟ لا بأس أن تفهموا وإن كنتم عوام مثلي. نزل معناه شيئا فشيئا فشيئا حتى اكتمل، وأنزل مرة واحدة. نفهم التوراة كيف نزلت في كم سنة؟ في يوم واحد. الزبور كذلك، الإنجيل كذلك، القرآن كيف نزل؟ نزل منجما في خلال 23 سنة تقريبا بحسب الحاجة. وتجلى لنا الوقت وإلا لا؟ هذا الوفد ما قال نؤمن ببعض ونكفر ببعض، قال الرسول ما هو إيمان هذا، فنزلت الآية لمصلحتهم وبذلك آمنوا كلهم. قال أما قوله تعالى في هذا النداء ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فقد اشتمل على أركان الإيمان الستة الوارد بعضها في آية البقرة، ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية، آمن الرسول كذلك. فقد اشتمل على أركان الإيمان الستة الوارد بعضها في آية البقرة إلا ركن القضاء والقدر المذكور في سورة القمر. في سورة تسمى سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. فلم يذكر في هذه الآية الكريمة. ونعلم أن الكفر يلزم ولو لم ونعلم أن الكفر يلزم ولو بعدم الإيمان بركن الواحد. الكفر يحصل للعبد ولو ما آمن إلا بركن واحد، آمن بالخمسة إلا السادس ما آمن به هو كافر. مرة ثانية أقول ونعلم أيها القارئ أو المستمع أن الكفر يلزم صاحبه ولو بعدم الإيمان بركن واحد، بل ولو بجزء من ركن، كمن آمن بالرسل ولم يؤمن بواحد منهم 314 كله آمن بها إلا واحد فهو كافر إذا كفر به. وقوله تعالى فقد ضل ضلالا بعيدا، نقول القرآن 300 كم صورة فيه؟ 114 صورة. لو قال أحدنا أنا لا أؤمن بهذه الصورة فقط وأنا معكم هل يبقى مؤمنا؟ ما يفعل. القرآن فيه 6000 آية، لو قال لا أؤمن فقط بهذه الآية وأنا آمنت بكل القرآن إلا آية الزاني والزاني فاجلدوهما قال ما نؤمن، يبقى مؤمنا؟ أحببت أن يستقر في أذهان الأبناء والإخوان أن الإيمان كل لا يتجزأ، من كفر برسول اعتبر قد كفر بالله وكافة رسله وكتابه الذي نزل، من يكفر بكتاب واحد أو صحيفة من الصحف فهو كافر على الإطلاق، ما يشفع له أنه آمن بغيره. هذه الحقيقة يجب أن تستقر في نفوسنا. وقد ندد الله بمن يؤمن ببعض ويكفر ببعض. قال ولو بجزء من ركن، كمن آمن بالرسل ولم يؤمن بواحد منهم، أو آمن بالكتب ولم يؤمن بواحد منهم، بل لو لم يؤمن بآية واحدة فقد كفر. وقوله تعالى فقد ضل ضلالا بعيدا، أي عن طريق الهدى الموصل بسالك إلى سعادة الدنيا والآخرة. وفي هذه الجملة من هذا النداء وعيد شديد وتهديد عظيم، إذ من ضل ضلالا بعيدا لا يعود إلى الهدى، بخلاف الضلال القريب فإن صاحبه يرجى له أن يعود إلى الحق فينجو ويسعد. ينجو منين؟ من النار، ويدخل الجنة دار الأبرار. والضلال البعيد سببه الكفر بعد الإيمان، الذين آمنوا ثم كفروا ما عادوا، الكفر بعد الإيمان هذا سبب مشقي ومبعد، الكفر بعد الإيمان. وأما الكفر المتواتر الذي لم يسبقه إنسان لم يسبقه إيمان فضلال صاحبه قريب، الكفر الذي صاحبه ما كفر ما آمن قبل، جاهل مع الناس لما جاء النور قبله، هذا ضلال قريب ما هو بعيد. لكن الضلال البعيد عاف الحق وآمن به ثم كفر من أجل دنياه وشهواته وأهوائه، هذا ما يعود أبدا ما يرجع، هذا الضلال البعيد والقريب بهذه الصورة. شخص ما آمن أبدا جاء الإسلام فدخل فيه، هذا الضلال كان بعيدا وقريبا؟ قريب جدا. والذي عرف وآمن وارتد يرجع هذا؟ هذه صورة للضلال البعيد. وبينت لكم حتى في الدخان، لذا نحن مأمورون إذا زلت القدم الله أكبر أتوب إلى الله، لا تأجيل للتوبة ولا تأخير أبدا. قال والضلال البعيد سببه الكفر بعد الإيمان، وأما الكفر المتوارث أبا عن جد الذي لم يسبقه إيمان فضلال صاحبي قريب. ولذا متى بلغت الدعوة ووجهت إليه آمن وأسلم ونجا من عذاب الله. فلنذكر هذا ولنتأمله، والله ولي التوفيق.